محمد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبرها فصلى عليها. كنس المسجد القربة من قربات بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتنى بمن كان يكنس المسجد أو يقوم المسجد. جاء في رواية أنها كانت مولعة بلقط القذى من المسجد عند اعتناء كثير بهذا الأمر. وثابت بن أسلم البناني وأبو رافع نفيع الصاغ في أن العبد لا يستحقر من المعروف شيئا فضل تنظيف المسجد. وفي سؤال عن الخادم والصديق إذا غاب في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد الجميع بالسؤال. وفيه المكافأة على عمل المعروف بالدعاء. وفيه الترغيب في شهود جنائز أهل الخير. وفيه الصلاة على الميت عند قبره الجديد لمن لم يصلي عليه وكان له به اعتناء. في جواز النعي الخاص الإخبار أنه قال أفلا كنتم آذنتموني به أعلمتموني بموته حتى أصلي عليه. في جواز الصلاة على القبر في المقبرة. نعم هنا في حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة أخرى يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة أخرى. نعم شكرا. قال في بعض الروايات أن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها من الله ينورها لهم بصلاة عليه. وإن صلى السحاب عليها يجوز خلاص؟ لا الذي صلى خلاص. عند سيرة صلوا عليها ثم دفنوها السحاب دفنوها ما أنت سواي أنه صلينا عليها فدفنوها في الليل. نعم هم صلوا عليها ودفنوها. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها دلوها على القبر وقام وصلى وصلى معه بعض أصحابه. يعني يجوز صلاة مرة ثانية؟ ما هو مرة ثانية وين ثاني؟ بعض الأصحاب الذين صلوا غير المصلي الأول. أيوة النبي صلى الله عليه وسلم. جديد ما دام جديدا. نعم ما في مدة محددة. القبر الجديد معروف قبر يعني ما زال معروفا بالدفن قريب العهد يكون رطب كذا. هذا ما فهمنا يعني هو يعني لا يجوز يصلى إذا صلي عليه مرة ثانية. كيف؟ هذا القبر يصلى عليه، ثم يأتي مثلا أبوه من بعيد ويناصل ويصلى عليه. نعم، إذا كان هو أبوه وأخوه يعني صديق له عزيز شيء، يعني ما يكون واحد ما له علاقة به ويروح على القبور ما فاتته الصلاة يصلي عليه هناك، لا، وإنما هذا ل يعني تطيب لقلب هذا ونفع الميت أيضا، تطيب لقلب من جاء أو فاته الصلاة على هذا الميت صديق له فيفعل هذا، أو حبيب له، أو يعني ولده أو نعم، يعني قد يتألم أنه فاته هذا. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، يعني ذكر، يعني ذكر تحريم تجارة الخمر في المسجد. لا يمكن طبعا واحد يجيب خمر ويبيع في المسجد، ما حرمت المسجد. اي نعم، حرمت وذكر التحريم في المسجد. نعم. قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه قالت لما انزلت الايات في سوره البقره في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. عبدان عبد الله بن عثمان جبلة وأبو حمزة السكري محمد بن ميمون والأعمش سلمان البهران ومسلم بن صبيح ومسروق من أجدعنا. باب القدم للمسجد. وقال ابن عباس نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمه. قال حدثنا احمد بن وافد قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ان امراه او رجلا كانت تقم المسجد ولا اراه الا امراه، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على قبره. احمد بن وافد احمد بن عبد الملك بن وافد محمد عن ثابت بن سلمة، نعم، حماد بن زيد، نعم. باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال روحا فرده خاسئا. إسحاق بن إبراهيم بن رهوية وروح بن عبادة في هذا الذي عرض له صلى الله عليه وسلم كان في صورة هر، جاء في بعض الروايات وجاء بشهاب من نار يجعله في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الحديث حاولت إذاء الشياطين المؤمنين وفيه أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيه سليمان، حيث قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يمسكه ولو شاء لأمسكه وربطه في المسجد، وفي عدم استخدام الجن وتسخير الجن. من يقول أنا أفعل وأفعل وأتعامل مع جن مؤمن ويخبرني ببعض الأمور وما يدريك أنه مؤمن، إذا قال لك أنا مؤمن يعني مؤمن، إذا قال لك أنا مسلم يعني مسلم، ولو كان مسلما لا يجوز لك أن تسخره، أن هذا لسليمان فقط وليس لك. في دليل على أن الجن قد يرى ولا يتنافى هذا مع قوله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، يعني هذا في الأصل، وإلا قد يحدث أحيانا كما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم ولبعض أصحابه كأبي هريرة وأبي. وفي رواية فأخذته فصرعته فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، فدعته وخنقته، وهذا فيه خنق الجن إذا ظهر في الإنس. ولذلك قال أبو هريرة فيجيء الجائي فيضع قدمه على صفحة عنقي يحسب أن بي جنون، وما بي من جنون، ما هو إلا الجوع. كان يسقط أبو هريرة من الجوع عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظن الناس أنه مصروع. ففعل مثل هذا مع الجن طيب جدا مفيد في إخراجه، فإذا رأيت واحد أكل فورا نمسك فيه اخنقه واقرأ عليه آية الكرسي، فهذا يعني من الأمور النافعة الجيدة جدا في مثل هذا العلاج. ولا تجلس تضرب فيه يقول لك أنا فلان، ولا أنت كذاب أنت فلان، ويضرب لغاية ما تموت مثل ما حصل لبعض الناس. ايش هو الخوف من ايش؟ الراقي يخاف. ايوه هذا هو. هو على كل حال الجن هو الذي يخاف جدا، هذا مثل السارق مهما كان يعني جسمه وكذا، إذا دخل بيت دخل وخائف أي صوت يخاف يجري، صح ولا؟ فهكذا الجن مع المؤمن وأكثر يخاف المؤمن. ولذلك قصة أبي لما جاءه سمع صوتا في جرن في التمر، فقال له من إنسي أو جني؟ قال بل جني. قال جني تعال نولني يدك، فنوله يده فأمسك بيده، وإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. قال هذا خلقكم؟ قال قد علمت الجن ليس فيهم رجل أقوى مني، أنا أقوى واحد عنده، فخلقهم ضعيف وحالتهم هو خائف مرعوب. أما اليوم لو قيل له جني العكس يتجن ويخاف جدا، فذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يجوز بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. نعم. وليس من كل أحد، هذا العلماء وأهل العلم، لأنه هذا ممكن يلبس ويلعب على الجهال. نعم. هل يجوز دعوة الجن أحيانا الرقية الشرعية؟ بل يجب. مما يفعله اليوم بعض الرقاة؟ يجب، يجب أن تدعو هؤلاء في أثناء الرقية. نعم، بالقرآن، يعني تكون نيتك في القرآن إقامة الحج عليه ودعوته للشرع بقراءة القرآن. أما الكلام تسلم وما تسلم، قال ما في تسلم، ما هو وقت الآن بحث عن إسلامه، تخرج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عدو الله إني رسول الله، قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا. ما في قضية بحث الآن دعوة، الآن ليس البحث بحث دعوة. ثم أنت اقرأ القرآن فقط، عند قراءتك القرآن تنوي دعوته، تنوي إقامة الحجة عليه بهذه التلاوة، وأيضا الشفاء لهذا المريض، يكون لك عدة نواهي. نعم، تكون الدعوة بهذا المعنى، وأنت غير مطالب بدعوتهم، أنت غير مأمور بدعوتهم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث للإنس والجن، وأنت ما بعثت للإنس والجن، أنت بعثت بس يلا خلص الإنس الموجود الآن ادعوه. أما لو كان كذا يعني كان يجلس، تجلس أنت في الشارع وتقول أيها الجن، أيها اسمع وعو وتتحدث معهم، هذا ليس من السنة في شيء، ولم يكلفك الله بهذا. هم في هم عندهم منذرين. نعم. يعني مع هؤلاء تكلم معهم بقوة، يعني بقوة تخيفهم، يعني يشعر انك كذا. اما اللين او الكلام العادي يعني يعني ما يخافون بهذه الطريقة، خاصة اذا كان عفريتا وفيه تمرد وواضح، فيعني يكون عنده تجلد. فانت بس اهم شيء اكثر من القرآن، القرآن لا تمل منه، ما يقدر يتحمل، ممكن يصبر، يصبر بعض الشيء، كلما كان قويا يعني تصبر أكثر، لكن في النهاية لابد أن ينهار. ساعتين ثلاث أربع ساعات تلاوة يقضي الله عليه بإذن الله. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عرض له وأراد أن يؤذيه بشوم من النار، فلا يعني فيحدث هذا، يعني قد يأتي المؤمن، ولكن الله سبحانه وتعالى يعين المؤمن، ولا يقدر الخبيث على فعل شيء إلا بشيء يعني كتبه الله. على كل حال يعني وجود مثل هذا وأكثر من وأشد من وجود اللص في البيت أو الصائل الذي يهجم عليك في بيتك أنت ومن معك من البيت من الأهل، فلا بد أن يكون لك موقف شديد وتقرأ يعني تقرأ عليه سورة البقرة ونحو ذلك من السور التي لا يقدر عليها ولا يستطيعها. فقوله فرده الله خاسئا يعني يدل على أنه لا يقدر على المؤمنين وعلى أهل الإيمان. نعم. جواز الصلاة والنام. نعم. جواز الصلاة والنام. هو استدل به من قبل. بارك الله فيكم شيخنا، هل اللمس غير الصرع؟ المس. المس أو اللمس؟ لا، مو اللمس، المس. نعم. هو الصرع هو درجة من يعني أو كما يقال ثمرة من ثمرات المس. إذا مسه الشيطان يعني بهذا ودخل فيه قد يصرعه وقد لا يصرعه، فإذا صرع وسقط فهذا هو الصرع. واضح؟ باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. يعني كانت المرأة تصرع كثيرا ما تصرع، فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت لك الجنة. فقالت بل أصبر، لكن الله قال لا أتكشف. وتصرع يعني تسقط من هذا الخبيث. نعم. جميع اللغات يعني ممكن يتكلم بأي لغة من اللغات، لكن عادة يتكلمون مع يعني بلغة صاحب يعني هذا نفس المصروع، لكن قد يتكلم بالهندية إذا كان هندي وهو هذا عربي مثلا، قد يتكلم على لسانه بلغة اللغة الهندية اللغة الإنجليزية على حسب. طبعا إذا كان الجني تركي هيتكلم إيش؟ تركي. هو يفهم العربية يفهم الله. نعم. كتب على الجن قصاص، فإذا أذان المؤمن يقتل على القصاص. كيف القصاص؟ مثلا تركت الماء ساخن أو حار انتقاد ولدا، هل هو يعني قادر أن يقتل ولدك أو مثلا يعني يقتص منك إذا عليك؟ هذا ليس قصاصا، يعني هذا ليس قصاصا. القصاص يعني إذا بالقاضي هو الذي يقتص لك يعني يقتص له منك، هذا ليس قصاصا. وأما فعله هو أن ينتقم أو يفعل هذا يعني إذا كنت متحصنا وكذا لا يصيبك بشيء إن شاء الله. كيف يعني قضيه ان لا يقدر على ذلك مع تحصين الاثار ومع نور؟ نعم. وفي ايضا تعلمون انه في حديث الجن المؤمن يدافع عنك ايضا من إذائه، فيساعدك ويقف معك في حديث كده. نعم. وهذا أيضا هذا دليل من أدلة في حديث أصرح من هذا أيضا. نعم. الآن ما يحضر الحديث، لكن في حديث أنه قتل. ايش؟ نعم. الله اعلم. انا اقول جن مؤمن قتل كافرا دفاعا عن المؤمن لما اراد ان يؤذيه، لا هو يفعل، هو بأي طريق يعني يستطيع أن يؤذي المؤمنين فعل، لكن لماذا أمرنا بالتحصن بالأذكار ولماذا أمرنا بالاستعادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل تحضرت عليه الشياطين من الجبال وهو في الوادي بشعل من النار، ودعاء واحد خلاص نزل الجبل يعلمه إياه هو في إلا طارق أن يطلق بخير يا رحمن. نعم نعم. اللي جاء فيه هذا الخنق وكذا، أما الضرب هذا لأهل العلم هم يعرفون. ترقية وين تضع لك وين تضع لك على رأسها أو مكان آخر؟ لا لا ما الأول لا لا لا يجوز هذا، صل ترقيها بغير أن تضع لك. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الصدر وخنق كما جاء في هذا الحديث، لكن بالنسبة للمرأة كيف تفعل هذا؟ هذا هو لا ندري أيهما كان فعلا فاستفادوا منه إذا أوذي بالانتقام أو جن مؤمن، وصاحب الذي فعل هذا كان معتديا لأنه لم يعني طبعا هو يعتبر اعتدى عليها على المؤمن بغير علم لأنه ما أنذر ثلاثا. كيف يعرف الشخص أنه مصاب بمس تغير بهذه الشيء؟ هو يسرع. نعم أنت اليوم درس جن. صحيح هذا أثر الأعمش، كنا طرائق قددا، قال هل لما التقى بالجن سأل هل فيكم من هذه الأهواء التي عندنا؟ قال نعم. وقال ما شرها؟ من شرهم؟ فقالوا فقال الروافض. فهم في كل فئة هم شر الخلق والخليقة. عندهم في قصة ثابت نفسه في بعض الرواية أخرجه ابن جرير في تفسير قال حدثنا محمد بن أعلى قال حدثنا محمد بن سليمان قال قرأت على فضيل على أبي حريز أنه سأل عكرمة هل كان عن أبي حريز أنه سأل عكرمة هل كان للخلع أصل؟ قال كان ابن عباس يقول إن أول خلع كان في الإسلام أخت عبد الله وأبي بن أبي بن أبي نفسه قال إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا إلا الله جل والخبائث. هو نفسه نفس القصة الثالثة، هي زوجة ثابت نفسها جميلة بنت أبي سلول. نعم. إذا روى شيخهم سوادا وأقصرهم قامت الأقوال هي أخت عبد الله بن أبي أو بنته. هو نفسه لكن هذا السبب كان على بعض الروايات. وما خرجوا قال أصله في البخاري لكن هو نفس القصة. موسوعة حديثنا. مرة أخرى. هل يدل من البس ضعف إيمان النصوص؟ نعم طبعا، هو المكان أو المحل كما يقولون إن كان خربا دخلته هذه الحشرات وهذه الهوام، فهذا يعني لا شك ولا ريب أن كل ما كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى وخاصة فيما يتعلق بالاعتقاد، كلما كان كانت الشياطين قريبة منه، وكلما أيضا كان قليل الذكر، من يعش عن ذكر الرحمن قيل له شيطان هو له قليل، فكلما كان بعيدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى كلما كان الشيطان قريبا منه ويسهل عليه أن يتمكن منه ويصرعه ويستخدمه ويخوفه، وذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا ما خافون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا يخاف الجن بل يخافه الجن، والشياطين تخاف منه، والمؤمن يضني شيطانه ويتعبه، لأنه بسم الله بسم الله في كل شيء، ويقوم الليل ويقوم كذا ومزعجه. تفضل. باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. وكان شريحا يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له تمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطبقوا تمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عبد الله بن يوسف التنيسي وليث بن سعد سيدنا وسيد المخبري قال أبو هريرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بقي ثلاث أيام على هذا، ثم اغتسل بعد الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله. لكن هنا هل يربط الأسير في المسجد؟ نعم، وذلك لدعوته، فإدخال الكافر المسجد لا مانع منه، وإذا كان الكافر يدخل المسجد فالجنب من باب أولى. وعندنا ثلاث أحاديث تدل على هذا، الحديث الأول هذا الحديث لأن الكافر هو جنب وزيادة، ولو كان يعني الجنب أو الكافر لا يدخل المسجد لربطه خارج المسجد أو وضعه في مكان آخر، لكن داخل المسجد. والحديث الآخر حديث حديث من؟ قال هذا ويد أمه مساء الحرب. أي نعم، هذا الحديث الثاني. رجع الكافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد. الحديث الثالث، نعم، لا هو يعني هذا يعني كلام فيه شيء من الصحة طبعا، لكن نتكلم عن الإنس. حديث ابن عمر قلنا كنا نتكلم على الكافر الجنوب. لا كان مسلم. ها، حديث وفد نجران في المسجد، ودخلوا المسجد ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن. فهذا ثلاث أحاديث لم أرى أحد من الناس في كتب الفقه وفي كتب الأحكام أحاديث الأحكام أن يذكروا هذه الأحاديث في هذه الأبواب، أبواب دخول المسجد أو الجنابة. وهذا يدلك على أن هؤلاء فاتهم، وتجدهم يأخذون الحديث يذكرون الحديث الضعيف، لا أحل هذا المسجد لجنب ولا حائض. فهذا على ماذا يدل؟ هذا مثال من الأمثلة الكثيرة والكثيرة جدا. نعم. الضمام ما في دليل على أنه كان كافرا، بل يعني الغالب أنه كان مسلما. نعم. إذا أراد رجل أن يسلم هذا أو هذا، يعني أم أبي هريرة اغتسلت ثم شهدت الشهادتين. النطق بالشهادتين قبل الاغتسال هذا كثير، هذا الغالب، يعني نطق الشهادتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاغتسل وألقي عنك شعر الكفر واختتن ونحو هذا. فالأشياء التي يؤمر بها بعد ذلك الاغتسال، ويؤمر ب يعني الاستحداد، ويؤمر بالختان. لو اغتسل قبل الشهادتين ليس الأولى، يعني الشهادتين قبل، يعني إذا اغتسل ثم مات هل يعامل أنه أسلم؟ يعني صلى عليه، الظاهر عند الله يكون كذلك، عنده صلى عليه لا حتى يسلم. واغتسل لأنه ثم مات قبل ذلك مريض. نعم، شفاك الله. نعم، اغتسل ثم مات مباشرة لأجل أن يسلم، اغتسل ثم مات، لا يصلي عليه. لا، أحد ينطق الشهادتين. نعم. في بيته. لا لا. قالها الوسادة. قالها الوسادة فجلس عليها كذا. كان في البيت. لكن يا إخوان سبحان الله، لعلكم تلاحظون هذه المجالس يعني من يعني كلما يعني يتناقش مثلا في مسألة وكذا تجد الكلام فيها كله بالأحاديث. لو أنكم لاحظتم النقاش الذي يكون بين الطلاب يعني حتى لو في الواتساب وكذا، كله كلام، ومن قال والمذهب كذا، وهذا قولين في المذهب، وهذا رواية، ما تجد استدلال أبدا بالأحاديث ولا النصوص ولا ذكر النصوص. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، تعود نفسك على هذا، تعيش بالسنة في كل شيء. قد لا تشعرون بهذا، أنتم ما رأيتم كيف طلاب العلم نقاشهم في الخارج، ما رأيتم كثيرا هذا، لكن الذي يعني خالطهم كثيرا عرف هذه أو يشعر بهذا الأمر. فما أظن كلكم على هذا يعني تشعرون بهذا الذي أشعر فيه أنا. بعضكم قد يشعر نعم لأنه رأى مثل هذا. فيه الاغتسال عند الإسلام وفيه النطق بالشهادتين بعد الاغتسال، ولو قال لا إله إلا الله يجزئ هذا، ليس من شرط الرجل إذا أسلم أن ينطق الشهادتين. فلو نطق بشهادة واحدة وقال لا إله إلا الله يدخل بها الإسلام، لأنها متضمنة لشهادة أن محمد رسول الله، ومتضمنة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن وكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. إلا أن يعتقد فقط لا إله إلا الله ولا يعتقد بأن محمد رسول الله، هنا نطالبه بالنطق بالشهادة الأخرى. وفي أن الجنوب يدخل المسجد والكافر كذلك، لأجل مصلحة من المصالح الشرعية. يعني الكافر يدخل لأجل مصلحة. وفي ربط الأسير في المسجد، ما عندك يا ثمامة؟ نعم. الحائض كالجنوب ما في فرق. نعم. قول كالجنوب. نعم. واجب. نعم. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم، فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها. يسيل يعني يغدو يسيل جرحه دما، ودعا بهذا. وصيب سعد بن معاذ يوم الخندق في الأكحل وعرق في اليد، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليكون قريبا منه ويعوده، فلم يرعهم يفجأهم إلا الدم يسيل إليهم. وهذا الحديث فيه يعني تمريض المريض في المسجد، و يعني وجود الجريح وما يتوقع من الجريح من خروج بعض الدم منه وأن الدم ليس بنجس. في عيادة المريض في الاعتناء بالمجاهدين في سبيل الله ومن ينصر الإسلام باب إدخال البعير في المثل للعلة. وقال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. عبد الله بن يوسف التنسي مالك بن أنس محمد بن عبد الرحمن نوفل النوفلي يتيم عروة عروة بن الزبير قالت أم سلمة شكوى